الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، كذلك تفصل الآيات لقوم يعلمون. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، استهلت هذه الآية: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، قل من حرم بالاستفهام، وهذا الاستفهام يتضمن الإنكار، إنكار حال الكفار، وهذا الإنكار يخص الملبوسات والطيبات من الطعام، الزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. فالزينة الأصل فيها الحل، ولو كانت غالية الثمن، رخص النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الأصحاب لبس الحرير الخالص من حكة تكون فيه، وأظن الثوب حرير، دجداشة حرير خالص هذه الأيام، يعني لعلها تصل 100,000 دينار، وهذا حلال. فالأصل في الزينة والأصل في المطعومات كما ذكرنا من خلال ما ورد في الشريعة كتابا وسنة، الأصل فيها الحل، ولا حرج على من تزين بشيء منها ما لم يمنع منها مانع شرعي، ما لم يرد دليل خاص في هذه المسائل، وتركها زعما أن ذلك زهد فهذا غلط عظيم. وقد نعى أهل العلم، بل ذكر هذا شيخ المفسرين الإمام ابن جرير، خطأ من آثر لباس الصوفي والشعر على لباس القطن والكتان، وكذلك من آثر أكل البقول والعدس على أكل خبز البر، ومن ترك أكل اللحم خوفا من الشهوة. الإنسان في شهوته أجر، فالنوايا الصالحات من اللباس والزينة والطيب وإتيان النساء وأطيب الطعام، فالنوايا الصالحات تقلب المباحات والعادات إلى طاعات، فهذه زينة لله عز وجل، وهذه الطيبات من الطعام أحلها الله جل في علاه، وهذا كان حال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كان حال الأصحاب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب اللحم، يحب الكتف منه، وكان يستعذب الماء، يطلب من أصحابه أن يأتوا له بماء عذب، وكان يحب العسل، صلى الله عليه وسلم. وكان صلى الله عليه وسلم يحب الحلو البارد، فهذه الملبوسات وهذه المطعومات الطيبات أحلها الله عز وجل، فأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يستنكر حال من حرم زينة اللباس افتراء على الله كما يفعل المشركون، ووصل والعياذ بالله تعالى بهم الحال كما بينا في سبب نزول الآية السابقة، إلى أنهم يطوفون بالبيت عراة لا يلبسون شيئا. وكان الغني يستأجر اللباس، فدخل عليهم الشيطان من مدخل هذه ملابس عصيتم الله فيها، فكيف تطوفون بالبيت؟ فأصحاب الثراء يستأجرون ملابس من قريش فيلبسونها حتى يطوفوا، فاستنكر الله تعالى على المشركين وعلى المتزهدين الذين يفعلون أو الذين يحرمون اللباس والطيبات. والجامع بينهما الجهل، فإنما يصنعون ذلك بجهلهم بأحكام الشريعة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، سبحان الله، التي أخرج لعباده، مكن الله عباده من إخراجها ونسجها وأنشأ لهم مصدر وجودها، فهو سبحانه وتعالى الذي أنزل الماء العذب من السماء فكان النبات، وعاش بالنبات الحيوان، وكان من النبات القطن والكتان، ومن الحيوان الصوف والوبر والشعر، وكان من كل ذلك اللباس والريش الذي يتزين به الإنسان، يستر عورته ويتزين به، وما خلق الله تعالى ذلك عبثا. ولا يليق بالمؤمن أن يرد إنعام الله عز وجل، وكما قال الله عز وجل وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده، إن الله يحب أن يرى آثر نعمته على عبده. فإذا استذكر الله تعالى تحريم الزينة، وليس فقط الزينة، قال والطيبات، طيبات من الرزق، عبر الله عز وجل عن الرزق قال بالطيبات، والطيبات ما يستلذ ويستطاب، فهي حلال ما لم تضر بالأجسام، فالشيء الذي يضر فمنع منه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا ضرر ولا إضرار، لا ضرر تلحقه بنفسك ولا إضرار تلحقه بغيرك، لا ضرر ولا إضرار. قال الطيبات، عكس الطيبات خبائث، كما قال الله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فهي الطعام الطيب الهنيء المريء الذي تقبل عليه النفس وتهنأ به ولا يعقبه ضرر، من مثلا لحم طري أو سمك شهي وغير ذلك مما تستطيبه الأنفس. وفي الدورة الماضية تكلمنا بتفصيل على قول الله عز وجل ويحرم عليهم الخبائث. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. ذكر غير واحد أهل العلم أنه ما ينبغي أن يوقف على قوله قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، ما ينبغي أن تقطع عن قوله خالصة يوم القيامة. هذه الطيبات وهذا اللباس هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا، هي لهم أصالة، وإن شاركهم الكفار فيها ما داموا في هذه الحياة. قال خالصة يوم القيامة، خالصة لها تعلق بالذين آمنوا أي مختصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها الكفار. وقرئت خالصة وخالصة، فقرأ نافع خالصة بالرفع، وهي قراءة عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى الرفع فهي خبر بعد خبر. قال أبو علي الفارسي لا يجوز الوقف على الحياة الدنيا لأن ما بعدها متعلق بقوله للذين آمنوا، لأنها حال منه. قلنا قرأ الكافة خالصة بالنصب، وهي منصوبة على أنها حال. ما هو التوجيه؟ توجيه الآية حتى يظهر عدم الوقف، توجيه الآية بهذا المعنى. قل هي ثابتة للذين آمنوا في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة، هي ثابتة لهم في الحياة الدنيا في حال خلوصها لهم يوم القيامة. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. الدنيا لا تسوى شيء، ومن إهانة الدنيا من هونها على الله أن الكفار ينعمون فيها، فأنها ليست دار قرار وإنما هي دار مرور كالشجرة تستظل تحتها ثم تمشي. فالله يقول لولا أن يغتر المؤمنون وأن يكون الناس أمة واحدة فيكفرون لجعل لصب الله على الكافرين من النعم ما الله به عليم، مع أن الكفار لا يكونون إلا مع وجود المؤمنين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، إيش لولا دعاؤكم؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهن عن المنكر أو ليدعو خياركم فلا يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، دعاؤكم المقبول. الدعاء المقبول من شرطه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما دام هنالك أمر وقيام الدين ونهي عن المنكر والقانون المدافع سائر الذي ركبه الله في هذا الخلق وهو سر وجود الخلق، ما دام هذا القانون سائرا فالحياة قائمة. فإذا انقطع هذا الأمر فحينئذ تقوم الساعة. ولذا ثبت في الحديث الصحيح عن عبد الله بن مسعود قال: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، يطغون ويتباهون ويتكاثرون في المعاصي وفي الفواحش، ولا يسمعون من ينكر عليه، من يأمرهم ومن ينهاهم. فإذا انتهى هذا القانون، قانون المدافعة، حينئذ لا يعبأ الله بالناس. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم. كذبوا بالتحليل والتحريم، كذبوا بشرائع الله، كذبوا بما جاء به أنبياء الله. فكان اللزام، واللزام الهلاك والضياع. هذا التفصيل الله بينه وفصله لمن؟ قال: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. تفصيل الله للآيات تفصيل كوني، تفصيل شرعي. كم لله من آية في كونه تدل عليه، بدلا من الإنسان: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، والآثار والكون والنجوم والبحار. هذا تفصيل الآيات الكون مذكورها هنا. كذلك نفصل الآيات التفصيل الشرعي، التفصيل الشرعي في بيان ما أحل الله عز وجل وما حرم. كذلك نفصل الآيات، مثل هذا التفصيل الذي تشتمل عليه الآيات من التحليل والتحريم، هذا ينفع من؟ هذا التفصيل. وكذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون، لقوم من شأنهم أن يعلموا، فلا تغطي العادات الدارجة والمألوفات وما عليه الآباء والأجداد، ولا تغطي الأوهام والأهواء قلوبهم فيدركون الحق ويعلمون بنور بصائرهم. ومن شأنهم أن يعلموا. وتأمل معي قول الله عز وجل: يعلم، فعل مضارع، والفعل المضارع يفيد الاستمرارية والدوام. فالله جل في علاه يفصل آيات لقوم يعلمون، وفي هذا إشارة إلى فضل العلم، وفي هذا إشارة إلى أن الآفة التي أصابت المشركين وكذلك المتزهدين زعموا إنما هي الجهل. فالله جل في علاه خلق الإنسان ووضع فيه غرائز وحبب إليه أشياء، وكان هذا هو موضع البلاء، وفصل الحلال من الحرام، وبين المباح من الممنوع. فالقوم الذين يعلمون التفصيل. وفي هذا إشارة إلى أن العلم محمود حال كونه دليلا لصاحبه في التزام الحلال دون الحرام. أما الآية الأخرى فهي الآية جمعت المحرمات وتدرجت في بيان التحريم وهي من الآيات الجوامع. يقول الله عز وجل: قل إنما حرم ربي الفواحش. قلنا حرم المشركون لأهوائهم وأهوائهم وما يخالف الفطرة، خالف النفس كما قلنا في الطواب، وحرموا بعض أنواع الأطعمة التي فصلها الله تعالى في آيات أخرى، والله جل في علا أباحها، ولكن أباحها غير إسراف ولا خيلاء. فجاء الرد عليهم حازما حاسما واضحا لا لبس فيه. قال: قل إنما حرم ربي. قل، الخطاب لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم. تحريم ممن؟ من الرب عز وجل. فالتحريم يحتاج إلى وقت، وفي هذا تعرية لضلال المشركين، وأنهم يحرمون أشياء من دياتهم ومن شياطينهم، إيحاء شياطينهم، وليس لهم دليل على هذا التحريم. قل يحتاج التحريم إلى وحي وليس بالاعتداء، فهو صلى الله عليه وسلم هو الذي يبين مراد الله في شرعه، وهو الذي يبلغه. قال: قل إنما، هذه إنما تفيد القصر، فالحرام مقصور على هذه الأشياء. فذكر قل وذكر إنما في معرض بيان اعتدائهم في زعمهم في التحليل والتحريم. فالتحريم مقصور على محرمات، وأهل الشرك كلهم ما كانوا يتحرجون عنها وكانوا يرتكبونها. سبحان الله. قلت لكم مرة أو الدرس الماضي لعله قول لبعض السلف: ما من مسرف إلا ووراءه حق مضيع. هؤلاء يفعلون كل هذه المذكورات المحرمة ويسرفون فيحرمون من غير شرع الله عز وجل أشياء، أسرفوا في التحريم فضيعوا الحقوق العظيمة التي أوجبها الله جل في علاه. عجيب أمر المشركين، عجيب أمر من خرج عن الفطرة، والعجيب أمر من غطى الفطرة، عجيب أمر من ألحد ومن اعتدى على الله عز وجل ولم يستجيب لفطرته، عجيب من حلل شيئا وضع الله عز وجل فيه ما يجعله مكروها. فأحيانا في أشياء محرمة وسبب التحريم الله جل في علا وضع كراهيتها في النفس البشرية، مثل تحريم البول والغائط وما شابه. فالإنسان إن ضل السبيل تبع الهوى فحينئذ يقع الاعتداء، فإن اعتدى فاعتدى على شرع الله وحرم أشياء تقع منه ضياع لأشياء أخرى يستسيغها وهي محرمة بداعي الشرع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي محرمة أيضا بالفطرة السليمة ومحرمة بالعقل السليم. قال الله تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش. من هو الذي يحرم؟ والله. الإشارة إلى أن المحرم هو رب الوجود سبحانه وتعالى، وهو رب الإنسان الذي يعلم ما فطر الناس عليه. وفي هذا إشارة إلى أن الذي حرم هذا من الأشياء الباطلة حرمها مخالفة لفطرة الإنسان. قال: إنما حرم ربي الفواحش. فواحش، قال: ما ظهر منها وما بطن. الفواحش الأمور التي تفحش وتضاد الفطرة وتشمل كل المعاصي، ولا سيما كبائر الذنوب. فالذنوب الكبار التي تستفحش وتستقبح لشناعتها وقبحها حرام. والكبائر والموبقات فيها أضرار، وأضرارها موزعة بين الفرد وبين جماعة. الخمر حرام، ما يلحق بالخمر ما يذهب العقل، مثل المسكرات حرام، حشيش ما يلحق بها من الأفيون ومشابه. قالوا: لما يفاضلون؟ قالوا: أيهما أكثر ضررا، الخمر ولا الحشيش؟ قالوا: الخمر ضررها على الجماعة أشد، والحشيش ضررها على متعاطيها أشد. الذي يسكر والعياذ بالله بالخمر يخرب ويضر المجتمع، والذي يتعاطى الحشيش يلحق الضرر بنفسه شديدا. فالله جل في علاه رد على أولئك الذين حرموا بإيحاء شياطينهم، فحصر المحرمات بقوله: قل إنما حرم ربي الفواحش. فواحش جمع محل بالألف واللام، والجمع محل بالألف واللام من ألفاظ العموم، فكل فاحشة حرام، سواء كانت هذه الفاحشة ظاهرة أو باطنة. قال: ما ظهر، غالب ما يظهر يتعلق بالأبدان كالزنا والحواق والقتل وشرب الخمر، وما بطن غالب ما بطن يتعلق بحركات القلوب. ما ظهر يتعلق بحركات الأبدان، وما بطن يتعلق بحركات القلوب. طب الفواحش ما بطن منها مثل ماذا؟ مثل الكبر والعجب والرياء والنفاق. ويمكن ما بطن أيضا ما يقع مواطأة وما يقع سرا، كالمقارنة بين الزنا واتخاذ الأخدان. الزنا فواحش ظاهرة، اتخاذ الخدن يعني يتفق رجل مع امرأة أن يقع بينهما الزنا من غير عقد شرعي، هذا من الفواحش باطنة. فما بطن غالبها يتعلق بحركات القلوب، وقد يلحق بها ما يتعلق بحركات الأبدان مما يقع سرا لا جهرا. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق. الإثم والبغي بغير الحق من عطف الخاص بدلا، فالإثم والبغي بغير الحق الفواحش. والله جل في علاه خص الإثم والبغي بغير الحق مع أنها داخلة في الفواحش. الإثم يجمع كل ما يكون فيه سخط لله عز وجل، فكل ذنب لا يتجاوز أذاه فاعله إنما هو إثم. فإذا تجاوز هذا الإثم غيره فإنما هو فاحشة. الإثم يبطئ الإنسان عن فعل الخير، والبغي لا يكون بغي إلا بغير الحق. والله جل في علاه من سنته في كونه وشرعه أنه يعجل في عقوبة الباغي، فلا يوجد لله عز وجل عقوبة أسرع من الباغي، البغي بغير الحق. قوله بغير الحق تنبيه إلى ما يتضمنه البغي، فهو يتضمن إثم التعدي على الغير. في الإثم غير البغي، في الإثم يفعله الإنسان فيما يسخط الله عز وجل وأذاه لا يتعدى إلى غيره، والبغي أذاه يتعدى على غيره. مثلا من البغي أكل أموال الناس بالباطل، من البغي الرشوة، من البغي الربا، من البغي أكل مال اليتيم، من البغي النميمة، من البغي الغيبة، وأشد البغي الحكم بغير ما أنزل الله جل في علاه. يمكن أن نجمل الفرق بين الإثم والبغي. الإثم التي تؤثم وتوجب العقوبة في حقوق الله، تقصر الإنسان في حقوق الله، والبغي يوجب العقوبة فيما فيه اعتداء على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم. فقوله سبحانه وتعالى الإثم والبغي بغير الحق يدخل فيه الاعتداء على حق الله عز وجل والاعتداء على حقوق العباد. وهنا مبحث وهو مهم. التداخل بين حقوق الله وحقوق العباد، وهذا له ثمرة، وثمرته مذكورة عند في مباحث الأصول. ذهب بعض المحققين من العلماء ومنهم الإمام المازري المالكي، فقرر أن كل نهي يخص حق الله يقتضي البطلان، وكل نهي يخص عباد الله وحقوق العباد فهذا لا يقتضي البطلان. الإمام العلائي له كتاب في تحقيق المراد في النهي هل يقتضي البطلان، اعترض على كلام المالك فقال حقوق الله وحقوق العباد لا ضابط بينها، يعني إنسان أن زنى هذا اعتداء على حق الله ولا اعتداء على حق العبد؟ اعتداء على حقه. طب إنسان أكل مال غيره اعتداء على حق الله ولا اعتداء على حق العباد؟ على حقين، اعتداء على حق الله واعتداء على حق العباد، وهكذا. فانتصر بعض أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى المازر، فقال المازر قول صواب، قالوا النهي إذا كان لحق الله قضى البطلان، النهي إذا كان لحق العباد لا يقضى البطلان، لأن يحتاجون إلى الرد على من زعم أن الحقين متداخلين. فذكروا ضابطا مهما في التفريق بين حق الله وحق العباد، فقال الحق الذي يقبل الإبراء فهو حق للعبد، والحق الذي لا يقبل الإبراء إنما هو حق، الحق الذي لا يقبل الإبراء إنما هو حق لله، والحق الذي يقبل الإبراء إنما هو حق للعبد. يعني موضوع مثلا نذكر المثالين السابقين، الزاني لو أن المزني بها سامحت فهل يقبل الحق في الإسقاط والإبراء أم لابد من إقامة الحد؟ لابد من إقامة الحد، فهذا الحق على الضابط المذكور يكون حقا لله. طيب واحد اعتدى على آخر بمال فالمعتدى عليه سامح، هل يقبل الإبراء أم لا يقبل الإبراء؟ يقبل الإبراء، فإن قبل الإبراء فهو حق للعبد، فهذا الضابط يميز بين حق الله وحق العباد، مع القول بأن قوله تعالى هاهنا فواحش التي حرمها الله التي تفحش وتستنكر في حق العقول أصحاب الفطرة السليمة والعقول السديدة، والإثم في حق الله، والبغي بغير الحق في حقوق العباد، في حقوق العباد. من البغي بغير الحق الظلم، الحكم بين الناس بالباطل، الغلظة على الناس، هذا من البغي. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشق عليهم، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق بهم. هل هذا ما حرمه الله تعالى؟ لا، هنالك أمران من الناس وقد ذكر الله تعالى بعد هذا الأمر والآيات لها صلة بالسياق مذكورة فيها، وكما قلنا هي رد على من اعتدى على شرع الله تعالى فحلل وحرم من رأسه وبغير وحي من ربه. فبعد أن ذكر الله تعالى هذه المحرمات ذكر قسما آخر، هذا القسم هو أصل الشر وهو أصل الدم. قال الله عز وجل: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. أنزل الله عز وجل الحجة والبرهان على التوحيد. سبحان الله، كيف قوى الله التوحيد فجبل الناس عليه، فطر الله الناس عليه، وأقام عليه الدلائل والبراهين الكثيرة. قال: وأن تشركوا، حرم الله عز وجل وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان، أن تشرك مع الله تعالى في عبادته أحدا من الخلق. ويدخل في هذا الشرك الرياء، ويدخل فيه الشرك القولي والشرك العمل كالحلف بغير الله، وهو من أشد المحرمات. فهو محرم بأمر الله، محرم بما تصل إليه العقول البديعة. فوحدانية الله تعالى أمر تصل إليه العقول بأدنى نظر وبأدنى بديهة. قال الله عز وجل: ما لم ينزل به سلطانا. معنى السلطان في الآية الحجة، فكل ما يعبد من دون الله لا قدرة له على الحجة. وعبرها هنا بالسلطان إشارة إلى أن المعبود بباطل سواء كان أوثانا أو غيرها لا قدرة لهم على بيان الحجة، فإنما هؤلاء يعبدون ما يعبدون من الآلهة الباطلة بالأوهام المسلطة على نفوسهم من غير حجة ولا دليل. تأمل معي الآن سياق ترتيب المحرمات: فواحش، الإثم، البغي، الشرك، ثم ختم الله عز وجل المحرمات بأصل جامع، وهذا الأصل الجامع قال الله فيه: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن الشرك المحرم، الشرك المحرم ما كان عليه أهل الجاهلية أن يقولوا على الله من غير علم، من غير بينة، من غير دليل، تقولوا على الله. والقولان على الله عز وجل عام، أن تقولوا على الله عز وجل في أسمائه وفي صفاته في أفعاله في شرعه. فالقول على الله عز وجل في هذه الأمور كلها قد حرمها الله، ونهى الله تعالى العبادة عن تعاطيها لما فيها من المفاسد الخاصة والعامة، ولما فيها من الظلم والتجرؤ على الله عز وجل والاستطالة على عباده وتغيير دين الله عز وجل وشرعه. فالافتراء بأن يقولوا على الله ما لا يعلمون ويزعمون أن الله تعالى قد حكم به أو أن الله قد قاله أو أن الله قد شرعه، كتحريم اللباس في الطواف ويقولون إنه من عند الله وما هو من عند الله. فإذا كما قال الله عز وجل عن الكافرين: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. وقولهم هذا والله أمرنا بها افتراء على الله، بل هو من أشد الافتراء، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. فهذا الترتيب في المحرمات له سر، وهذا الترتيب يناسب حال المخاطبين، يناسب حال المخاطبين لعلهم يرعون ويتركون ما هم فيه من ضلل. بقيت الآية الأخيرة ونأتي لها فيها إن شاء الله في درسنا القادم. جزاك الله خير. تمام، الوقت الوقت 100%، الوقت ما شاء الله. ويقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا. فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفه ودون جهل من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، آية عامة. إذا قرأ القرآن في الصلاة فاستمعوا له وأنصتوا، إذا قرأ القرآن في الخطبة فاسعوا إلى ذكر الله. الأصل في الخطيب أن يكثر من ذكر القرآن، والنفع والبركة في الخطبة أن يكون فيها القرآن وأن يكون فيها كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله سمى الخطبة بأنها سعي لذكر الله، فإذا قرأ الخطيب أو المدرس ومتى قرئ القرآن فالواجب على من يستمع أن كما قال الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا. القرآن بلا شك عبادة، العبادات، فمن تلا كلام الله عز وجل فليس هنالك قربى لله عز وجل أعلى من أن يكون متكلما بالقرآن، وأن يكون لسانه رطبا بذكر القرآن الكريم، فهو عبادة. فكما أن قراءة القرآن عبادة، الاستماع له، تقصد الاستماع للقرآن عبادة، وليس مجرد السماع مراد، ليس مجرد السماع، بل السماع الذي فيه تدبر وتفهم وتذكر واعتبار وتبصر، هذا هو المراد. وإذا قرئ القرآن، إذا قرئ عليكم القرآن فاصغوا له سمعكم واحضروا قلوبكم لتتفهموا آياته، واصغوا حتى تسمعوا له، حتى تتدبروا ما فيه. قال فاستمعوا له وانصتوا. شو الانصات؟ سكوت. الانصات السكوت للاستماع مع ترك الكلام، ويشمل الترك ترك ما يشغل. فالواجب عليك ان قرئ القران، الامر الاول الواجب عليك الانصات، الإنصات، تترك الكلام، تترك ما يشغلك عن القرآن، ليس فقط الترك. قال الله عز وجل فاستمعوا له وأنصتوا. استماع خاص للقرآن، استماع خاص للقرآن، لأهمية التدبر للقرآن ذكر الله فاستمعوا له قال وأنصتوا. يعني كأنك تبدأ بالتدبر، ومع بداية التدبر وقعت الاستجابة المباشرة لأمر الله جل في علاه، ولكن مع هذا هو ينصت يسكت ويترك ما يشغله عن وما يقطعه عن الاستماع والتدبر والتفكر والتذكر والاعتبار لما أمر الله عز وجل به. تلقي بسمعك وتحضر قلبك، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فالتذكر لا يكون إلا بأن تلقي السمع وتكون شاهد وتشعر أن الله سبحانه وتعالى يخاطبك وأن الخطاب موجه إليك، وأن يكون لك قلب. فمدار الاستماع الذي يتضمن التدبر والتذكر والتفكر والاعتبار إنما يكون لمن له قلب، فمن لا قلب له لا ينتفع. ولذا وصف الله عز وجل الكفار لا قلوب لهم ولا سمع لهم ولا بصر لهم. هل هم لهم قلوب؟ نعم. هل لهم أسماع؟ نعم. هل لهم أبصار؟ نعم. لكنهم ما وظفوها من أجل الغاية التي خلقها الله عز وجل لها. يعني إنسان عنده سيارة، السيارة كل ما أراد أن يأتي بغرض للبيت وجد الولد أخذها وهرب، أخذها وخرج بها. فلو قال صاحب السيارة إحنا ما عندنا سيارة، صادت، لأن السيارة جاءت من أجل قضاء الأغراض، كلما أردنا أن نقضي غرضا ما وجدناها، فهي عندهم وليست عندهم. فالله جل في علاه يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. فقلنا الاستماع للقرآن أن تلقي سمعك وتحضر قلبك وتتدبر ما تستمع، فإنه من لازم ذلك، من لازم كلما قرأ القرآن تدبر واستمع، من لازم ذلك فإنه ينال خيرا كثيرا، وإيمانا غزيرا، وإيمانا متجددا مستمرة، وهدى متزايدة، وبصيرة في دينه. ولهذا رتب الله تعالى على هذا الاستماع وهذا الإلقاء وهذا النوع من الاستماع فقال لعلكم ترحمون. وذكرنا في الدروس السابقة أن لعل يراد بها التحقق، أن الرحمة حاصلة. فدلت الآية على أن من تلي عليه الكتاب فلم يستمع له ولم ينصت فهو محروم الحظ من الرحمة وفاته خير كثير. من أوكد ما ينبغي أن يستمع له في الصلاة، وهنا مسألة شائكة والخلاف فيها شديد، بل أقول لا يعلم بين الفقهاء خلاف أشد من الخلاف في قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية عند تلاوة الإمام لما تيسر من القرآن. في الأحاديث الصحيحة المتفق عليها عن محمود بن لبيد وعن عبادة بن الصامت يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ ثم الكتاب. فالواجب في الصلاة على كل مصلي أن يقرأ فاتحة الكتاب، ومن لم يقرأ فاتحة الكتاب فلا صلاة له. والله عز وجل يقول: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب خاص، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له عام. فالواجب على المصلي أن يقرأ الكتاب. في السرية والجهرية، طب إذا قرأ الإمام الله يجب علينا أن نسمع، نستمع للقرآن وننصت. فمنهم من قال: إن قرأ الإمام نسكت، وإن سكت نقرأ. لأن الصلاة الجهرية إذا أعطانا مهلة قرأنا، إذا ما أعطانا مهلة نستمع. مذهب أهل الحديث الذي ألف فيه الإمام البخاري إمام الدنيا في الحديث كتابه القراءة خلف الإمام، أوجب القراءة على كل أحد، كل مصلي يجب عليه أن يقرأ سواء كانت صلاة سرية أو صلاة جهرية. جماهير الفقهاء يقولون لا، يقولون النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قراءة الإمام قراءة المأموم. فالإمام إذا قرأ فهي قراءة للمأموم. البخاري يضاعف هذا الحديث، وأئمة العلل يضاعفون هذا الحديث. الحديث مروي مرفوعا ومروي مرسلا. مروي مرفوعا من حديث أبي موسى الأشعري الله بن قيس، أو مرسلا عن عبد الله بن شداد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عن عبد الله بن شداد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأئمة العلل يقولون المحفوظ المرسل وليس الموصول. لذا لما قيل الإمام البخاري الإمام يقرأ عن المأموم فاستغرب، فقال إذا كان الإمام يقرأ عن المأموم قال فليركع عنه وليسجد. فكان يقرأ عن يقرأ وقراءة الإمام قراءة للمأموم يركع ويسجد. من أقبح أنواع ترك قراءة الفاتحة ذاك الصنف اللي جالس في أيام رمضان لما الإمام يقوم الليل ويطيل القراءة ويبقى جالس مترفه متبكر متوسع، ولما الإمام يركع يقوم يركض وراء الإمام يدرك الركوع ويعتقد أنه أدرك الركعة، وهذا النوع من الإدراك ليس إدراكا، وهذا الصنف من الناس ليس مدركا للركوع ولا تحسب له الصلاة، هذا تحسب له المدركة، الواجب عليه يقوم يأتي الركعة. من جاء فوفق يعني لما دخل المسجد وفق أن الإمام راكع فله أن يركع، فقد دخل بعض الأصحاب والنبي راكع فركع ودب في ركوعه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر وهو في صلاته فيرى من خلفه، والنبي صلى الله عليه وسلم أقره. فمن أدرك الركوع مثل هذا الصحابي يعني فاته الوقت ولا يستطيع أن يدرك يحسب ركعة. أما إنسان يتقصد أن يترك الركوع ويحسب ركعة فليس كذلك. فالعلماء مختلفون في موضوع القراءة الجهرية، هل الواجب عليه الإنصات والاستماع أو الواجب عليه الإنصات والاستماع بعد أن يقرأ الكتاب؟ أي النصين نسلطه على الآخر؟ فمن سلط من لم لا صلاة لمن لم يقرأ أم الكتاب قال هذا خارج من عموم، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له، وهذا هو الأخلاق. ومن سلط قوله وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا في حال الصلاة سلطه فجعله مخصصا لمن لقوله صلى الله عليه وسلم من لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب، قال إذا قرأ الإمام نسكت وإن سكت نقرأ. فلا بد من القراءة قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية. لماذا لا بد من القراءة في الصلاة الجهرية؟ لأن قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ما في قراءة الإمام في الصلاة الجهرية، فلا بد أن يقرأ كيفما كان. أما الصلاة الجهرية ففيها خلاف، والأحوط كما قلت أن تقرأ في كل حال، وهذا مذهب الإمام البخاري، ويبقى الآية على عمومها إلا فقط في قراءة القرآن في قراءة فاتحة الكتاب. فإذا قرأت فاتحة الكتاب لا يجوز لك إلا أن تلقي بسمعك وأن تنصت وأن لا تنشغل بشيء غير قراءة بشيء عن قراءة عن الاستماع للإمام. إذا أبو هريرة في صحيح مسلم لما قال له مستفتن قال آتي والإمام يقرأ إيش أعمل؟ فقال له أبو هريرة رضي الله تعالى عنه اقرأ في نفسك يا ابن أخي، بلو اللي يقرأ اقرأ في نفسك. إيش معنى قول أبي هريرة اقرأ في نفسك يا ابن أخي؟ المعنى أن الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، وهي مخصصة هذا العموم، وهي أن يقرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. جماهير أهل العلم يقولون بأن إن سكت قرأنا وإن قرأ سكتنا، وهذا اختيار شيخ الإسلام اختيار ابن القيم، وكان يفتي به شيخنا الألباني رحمه الله، بخلاف علماء الحديث وبخلاف جمع من العلماء المحققين من فقهاء هذا العصر كأمثال يعني الشيخ ابن باز رحمه الله، الشيخ ابن عثيمين، تقي الدين الهلالي كتب كتابا في وجوب قراءة المأموم على أي حال. ومسألة القراءة خلف الإمام مسألة واسعة كتب فيها مئات المصنفات، وأحسن مصنف مصنف الإمام البخاري. قال لعلكم ترحمون استمعوا للقرآن وأنصتوا ليرحمكم الله تعالى. فإذا كان تدبر القرآن والاستماع إليه رحمة، فكذلك ذكر الله سبحانه وتعالى هو أصل الرحمة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، خطاب لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خطاب لسائر أفراد أمته، والخطاب لسائر أفراد الأمة خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن جاءت قرينة بأن يكون هذا الخطاب خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما قيام الليل، قيام الليل في حق النبي صلى الله عليه وسلم واجب وفي حق غيره مستحب وليس بواجب. الله يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، واذكر ربك في نفسك، في الحديث المتفق عليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا عند ذكر عبدي بي أنا معه حين يذكرني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منه. من كرمه سبحانه العبد ذكر الله في نفسه ذكره الله في نفسه، وإن ذكره في ملأ ذكره الله تعالى في ملأ، قال إيش؟ قال هم خير منه، هم من؟ الملائكة. ذكرته في ملأ، من هم الملأ؟ ملائكة، هم الملائكة خير منهم. ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. من الأفضل، الملائكة ولا البشر؟ الحديث هذا يدل على إيش؟ يدل على أن الملائكة أفضل من البشر. وقوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم أولئك هم شر البرية، شر البرية الكفار من أهل الكتاب والمشركين، وخير البرية الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا يدل على أن البشر خير البرية، خير ما برأ الله، خير خلق الله. قال أهل العلم جنس الملائكة أفضل من جنس البشر، لأن الملائكة مفطرون على العبادة، ولأنهم لا يعصون الله تعالى، والآحاد من المؤمنين ممن جاهدوا أنفسهم وتركوا معاصي الله جل في علاه بتزكية ودربة وتوفيق من الله عز وجل أفضل من أحد الملائكة. فهذا توفيق بين القولين، أن جنس الملائكة أفضل من جنس البشر لوجود الظلم والمعاصي والشهوات والشبهات في حق البشر، وأن أحد البشر ممن أطاعوا الله جل في علاه وعبدوه خير من أحد الملائكة. فهذا التفصيل يجمع بين القول. الله جل في علاه يأمر نبيه قال: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هذا الذكر ذكر أقسام، في ذكر في النفس، في ذكر في اللسان. قوله تعالى: واذكر ربك في نفسك، هذا يشمل الأمرين، يشمل ذكر الله بالقلب ويشمل ذكر الله باللسان. هذا الذكر يكون بالأمرين، وهو أكمل أنواع الذكر وأحواله. فأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أصالة، وأمر غيره تبعا بذكر ربه في نفسه مخلصا خاليا. واذكر ربك في نفسك تضرعا، تضرعا هي التي أفادتنا في أنه متضرع بلسان مكررا لأنواع الذكر. تضرع يذكر باللسان ويكرر اللسان، هذا هو التضرع، أن يكون الذكر باللسان وأن ينوعه وأن يكرره. وخيفة، تضرع وخيفة، خيفة هو الذكر اللال في القلب. فصفة الذكر في القلب خيفة من الله، أي خوفا من الله. أصل الخوف في العربية يدل على الذعر والفزع، والإنسان يذكر الله تعالى بلسانه وخيفة، وعلاقة الخوف أن يجتهد الذاكر في تكميل العمل، أن يكمله وأن يصلحه، سواء كان ذلك في قراءة القرآن أو في الأذكار بعامة. فالباعث أو طريقة الذكر إنما هي تضرع وخيفة، إنما هي باللسان وبالقلب. وهذا الذكر يكون كما قال الله عز وجل: ودون الجهر من القول. حد النطق باللسان فجعله دون الجهر من القول، دون الجهر من القول، يعني لا يرفع صوته في الذكر، كما في حديث أبي موسى الأشعري لما سمع أناسا من أصحابه في سفر كلما صعدوا رفعوا أصواتهم بالتكبير، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اربعوا على أنفسكم، إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، فارفقوا. فالله وصف عباده أو أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بأن يكون الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرع وخيفة، قالوا: ودون الجهر من القول، لا ترفع صوتك جاهرا ولا تخفضه خافتا. لا بد من ذكر اللسان، لأن ذكر اللسان يسد مسد منافذ الشيطان، وكما ولا بد أن يكون الذكر متوسطا. شو يعني الذكر متوسط؟ ذكر الله تعالى بقوله: لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغي بين ذلك سبيلا. يعني تذكر الله بقلبك واذكر الله بلسانك وأسمع نفسك ولا تسمع من حولك. يعني قوله: ودون الجهر من القول، انطق باللسان لكن اسمع نفسك لا تسمع غيرك، لا لذا ما ينبغي أن يشوش الإنسان على من يذكر الله عز وجل، إنما يذكر الله تعالى وحده، يذكر الله في خفاء. والقول من غير رفع الصوت بأن يسمع الإنسان نفسه، قال بالغدو والأصل، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، قال ودون الجهر من القول بالغدو والأصل. سبحان الله، حدد الله وقت الذكر بالغدو الغداء أول النهار، والأصالة، أصال جمع أصيل مثل يمين وأيمان، والأصيل آخر النهار، وهذان الوقتان لهما مزية وفضيلة عند الله عز وجل. خص الله تعالى هذين الوقتين بالذكر، واذكر ربك بنفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والأصال. وهذا وارد في غير آية من آيات الله عز وجل، واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا، بكرة وأصيلا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. تسبيح وذكر الله جل في علاه بالغدو والأصال. الغدو أول النهر، والغدو ذكر الله تعالى في أول النهار بعد الفجر لطلوع الشمس، وهذا الذي يتعارف عليه الناس اليوم بقولهم أذكار الصباح والمساء. أذكار الصباح تكون بعد الفجر، وأذكار المساء تكون قبل المغرب، آخر ساعة في النهار المغرب. وذكر الله يشمل قراءة القرآن، ويشمل الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم في الصباح والمساء، ويشمل التسبيح والتحميد وسبحوه بكرة وأصيلا، ويشمل الدعاء. فهذا كله ذكر لله عز وجل. ولذا كانت ساعة الجمعة قبل المغرب كانت ساعة دعاء، يستجيب الله تعالى فيها الدعاء، دعاء العبد. الفجر ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلس متربعا بعد صلاة الفجر حتى طلوع الشمس. نقل الإمام السخاوي في الأجوبة المرضية عن شيخه الحافظ بن حجر قال: ينبغي أن يبقى الإنسان في مكانه، وإن اضطر تحول عنه، أما الأصل في الفجر تبقى في المكان الذي صليت فيه وتجلس متربع، كما ثبت من أحوال من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يطلع الفجر. ولذا بوب بعض الفقهاء الإمام أبي حنيفة في المسند المنسوب إليه باب كراهية الكلام بعد الفجر، لأن بعد الفجر ما في كلام. واضطر رجل أن يأتي عبد الله بن مسعود ليسأله بعد الفجر، فحبسه المسعود عنده وقال له: تسأل بعد الشمس. هو وبدأ يذكر الله تعالى، فقال لي أمة عنده: يا أمة الله انظري هل طلعت الشمس؟ فلما قالت طلعت الشمس سمع له. وهذا الرجل قال لابن مسعود معتذرا عن سبب قدومه في هذا الوقت، قال: لعلكم نائمون، يعتذر. فقال ابن مسعود: نعوذ بالله أن نكون من الغافلين. فالجالس نائم بعد الفجر هذا غافل. ومن الغفلة أيضا أن لا تذكر الله تعالى في آخر النهار، فلا ترفع الغفلة عن الإنسان إلا بأن يكون ذاكرا. بعض الناس قد يستشكل هذا، وهذا الاستشكال لا وزن له، يقول: أنا أعمل مبكرا، أو أنا أعمل إلى أذان المغرب، أو أعمل العشاء، فكيف أذكر؟ نقول له: اعمل واذكر، وانت في البقالة وانت في العمل، إذا كان عملك بعد الفجر أو كان عملك إلى المغرب أو إلى العشاء اذكر لها عز وجل. الذكر بالقلب واللسان، فالقلب واللسان في الملكوت، والبدن في الحانوت، فلا مانع من أن يجتمع الذكر مع وجودك في عملك، فلا مانع من ذلك أبدا. الله يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تكن من الغافلين. هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قوله ولا تكن من الغافلين فيه بيان بركة الذكر. الآية الأولى بيان بركة القرآن، سواء كان تلاوة أو استماعا وإصغاء، والآية الثانية فيها بيان بركة ذكر الله عز وجل، وأن من لم يذكر الله سبحانه وتعالى غافل. إيش الغافل؟ الغافل لا يستيقظ قلبه لشيء مر به ويقول: هذا ما ينبغي نتكلم فيه، هذا كلام لا فائدة منه. فكل ما يخطر على القلب يقول. الغافل الذي يخوض في أغراض الناس، والذي يتكلم فيهم، الغافل صاحب عنده فضول في الكلام. الذاكر عكس الغافل، ذاكر. فالغافل تنطلي عليه ويحوم ويعمل مقدمات المعاصي، وهو داخل في رموم قوله سبحانه وتعالى: لا تتبعوا خطوات الشيطان. تبدأ خطوات الشيطان من الغفلة، كل ما يعن ما يعن في النفس وما يخطر في البال يقع فيه. فالإنسان لا يقع في الغيبة والنميمة والطعن في العلماء والطعن في الأبرياء إلا بسبب الغفلة. الغير غافل إن وجد نميمة أو غيبة، كما قال الله عز وجل: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. تمر مرور الكرام. شو يعني مرور الكرام؟ يعني تغلق الموضوع وتسكره ولا تفتحه ولا توسعه ولا تبسطه ولا تخوض فيه. هذا كله بسبب ذكر الله، فلذكر الله بركات، ومن أعظم هذه البركات ألا يكون الذاكر غافلا، ألا يكون غافلا، لأن الغفلة وارد واسع من أودية الباطل، ولا تكن من الغافلين، أكثر من ذكر الله. وهذا الإكثار من ذكر الله عز وجل يسبب لك يقظة وحياة. في العبد الضعيف جزء في فضل الذكر، ذكر الله بعد الفجر بطلوع الشمس، جل أعلام الأمة وعبادها والمقبولون فيها من الأصحاب والتابعين فمن بعدهم إلى هذه الأيام يحرصون على الجلوس لذكر الله تعالى من طلوع من بعد الفجر إلى طلوع الشمس. كان شيخ الإسلام رحمه الله يجلس بعد طلوع الفجر حتى تطلع الشمس، ثم يقول هذه غدوتي لذاتي لولا ما استطعت أن أعيش، الذي يغذي قلبي ويصبرني ويقويني على أعدائي وعلى ما ألاقي من ألاقي إنما هو ببركة أني لست من الغافلين. فالإنسان غير غافل وهو ذاكر يحتسب كل شيء، قلبه تنبض فيه الحياة. ولذا قال الله عز وجل: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد لهم مغفرة وأجرا عظيما. وفي المقابل قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. الذي يترك ذكر الله يكون غافلا، فإن كان غافلا ما أقرب الفسق منه أو ما أقربه من الفسق، بل هو من حزب الشيطان، كما قال الله عز وجل: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. فهذه الغفلة حسرة وخسارة، والغافل الذي يترك ذكر الله جل في علاه يلعب به الشيطان، كما قال الله عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن يقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. حتى إذا جاءنا قال: يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. ولن ينفعكم اليوم إن ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. تارك ذكر الله عز وجل أعرض عن كل سعادة وفوز، فالسعادة والفوز إنما هو في عبوديته وفي ذكره. تارك ذكر الله عز وجل صاحب شقاوة وخيبة، وفاته من الأجور ما الله بذلك. ولذا أمر الله عز وجل نبيه بعد أن أمره بالذكر قال: ولا تكن غافلا، إشارة إلى أن الغافل هو تارك الذكر. فأسأل الله جل في علاه أن يبعد عنا الشقاء وأن يبعد عنا الغفلة وأن يرزقنا ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا. إياك. تفضل الله منا.